سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع. برجن وارے آسمان جو قسم آہے، ایں وعدے کیل ڈیہن جو قسم آہے، ایں حاضر تھین وارے ایں جہ وٹ حاضر کیو ونے تہن جو قسم آہے، تے کھاہن وارا مایا ویا جا باہ گھنی بل واری ہوئی جڑے اوہے انن باہ جے کھاہن تے ویٹھل ہوا، ऐं जेकी उन्हनि मुसलमाननि सां ज़ुल्म थे कयो तंहिंखे रूबरू ॾिसण वारा हुआ ऐं उन्हनि हिन खां सवाइ ॿिए कंहिं ॻाल्हि जो वेर न थे वरितो त उन्हनि उन्हीअ ग़ालिब सालायल अल्लाह ते ईमान आंदो हो जंहिंखे आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही आहे ऐं अल्लाह सभु शइ जी ख़बर रखंदड़ आहे. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. بے شک جن ماڻهن مؤمنن اي مؤمنيانن کي ايزايو وري توبه نہ ڪياون تن لاءِ دوزخ جو عذاب آهي ۽ انهن لاءِ سڙڻ جو عذاب به آهي. بے شک جن ایمان آندو ۽ چڱا کم کيا تن لاءِ اهڙا باغ آهن جن جي هيٺان واهيون پيو وهن، اها وڏي مراد ماڻڻ آهي. ان بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بے شک تنہجے پالنہار جی پکڑ بالکل سخت آہی، بے شک وہ پہروں دفعہ بنائے تھو ایں وری بیہر موٹائیں دو ایں وہ بخشنہار پیار رکھندڑ آہی جو عرش جو مالک تمام وڈے شان وارو آہی جے کی گھرے سو کرن وارو ہی آہی تو وٹ لشکرن جی خبر نہ آئی آہی چھا یعنی فرعون ای سمود جی بلکہ کافر کوڑ بھائن میں لگا پیا ہن ای اللہ سندن چو پھیر گھیرو کندڑا ہے بلکہ ہی سگورو قرآن آہے حفاظت قیل تختے میں لکھلا ہے۔